قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كان موعدكم مع أمنا الغالية الحاج عبد الكحلاوي، لكن لظروفها الصحية انت عارفين ان هي حلقة وانا حلقة، فدي حلقة الحاجة ربنا يحفظها ويشفيها رب العالمين ويردها الينا سالمة غانمة وينفع بها ان شاء الله. فالنهاردة هنلتقي برضو مع الطيبون والطيبات. النهاردة عايزين نتكلم ان الناس الطيبين دول ناس لهم صفات خلقية معينة، واحنا نتكلم مرة جاية ان شاء الله زي ما توعدنا كده على اول بداية الحلقات ان شاء الله عن معنى الحب في بيوت المسلمين وازاي يرجع الحب تاني لبيوت المسلمين ويكون لنا نموذج عالي جدا مع اسعد زوج في العالم وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاسلام دعوة خلقية، الاسلام دعوة اخلاقية، الاسلام اصلا يعني يقوم او مؤسس على حسن الخلق، بل هو حسن الخلق هو الاسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق في كما رواية الحاكم بسند صحيح، وفي رواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما كان في بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر الغفاري بعث أخوه قال له اذهب إلى هذا الرجل فانظر إلى ما يدعو، فذهب ورأى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إليه فقال رأيت رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما سأل النواس بن سمعان والحديث رواه مسلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حسن الخلق فقال عن البر قال البر حسن الخلق والإثم قبلك ما كان في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قبلك من حاجة، حسن الخلق أو البر عموما يجمع لك كل الأقوال والأفعال والأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم. طب تعالى نجمع بين الحديث زوت وبين الآية التي يقول آية البر التي يقول فيها الحق جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه يا ربي؟ قبل بقى ولكن البر من آمن بالله، قبل بقى من شوف البر عمل إيه، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، خد بالك هو بقى في انفقه، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وفوق ده كله في عبادات ايه، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وفي كمان وفاء بالعهد والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك اللي يعملوا كده الذين صدقوا وأولئك ايه هم المتقون. يبقى البر جمع لك اعتقادات وأفعال وأقوال وأعمال ويعني خير تقدمه للناس. لما نجمع بين الآية حبيبي وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، تعرف بقى أن حسن الخلق مش زي ما احنا كنا فاهمين أن حسن الخلق زمان البسمة الحلوة الجميلة دي والمعاملة اللي يعني اللي فاهم ازاي، لا لا لا لا، ده حسن الخلق أشمل من كده بكتير. حسن الخلق أشمل من كده، أي طبعا مش مجرد بسمة وكلمة حلوة، امال ايه حسن الخلق؟ حسن الخلق مع الله، ازاي ان انا اعيش على كتاب الله وعلى شرع الله، ده حسن الخلق مع الله. ياتي الامر من الله يا ايها الذين امنوا كما قال ابن مسعود اذا سمعت هذا النداء فاصغي له سمعك، ركز كويس ليه، قال فانما خير ستؤمر به او شر ستنهى عنه. يبقى ادي اول حاجه حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي ان انا اسمع كلام النبي من يطع الرسول فقد اطاع الله، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حبيبي في الله الآية دي خدت كل مقامات الايه، مقامات هذا الدين. الدين عبارة مقامات عن ايه؟ ثلاث حاجات، اسلام ايمان احسان. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ده الاسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ده الايمان، ويسلموا تسليما ده الاحسان. خدت بالك؟ يبقى إذن حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أتبع إنسان. خدت بالك؟ يبقى إذن حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنا أتبع النبي، أشوف النبي بيعمل إيه وأمشي وراه، وهي دي نصرة النبي. ما إحنا بنتكلم عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن، لن لما تيجي مع الفعل المضارع علماء اللغة اللي قاعدين قدامهم ربنا يبارك فيهم بيقولوا تفيد الاستحالة، فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما الكتاب والسنة لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. يا الله ربنا يجمعنا وإياكم على الحوض ما تقولوا أمين، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سنته، ان احنا نتشبه بالنبي ونتأسى بالنبي ونحب النبي وندافع عن النبي وننشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الامام ابن القيم صاحب الكلام القيم رحمه الله رحمه الله، قال: من اراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد ان يكون في المنزلة العليا في الدعوة الى الله. وقال في عبارة اخرى، قال: ان تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الى الامة، خد بالك، أعظم من تبليغ السهام في نحور الأعداء. قال: لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنة فلا يفعله إلا ورثة الأنبياء. يا الله، هم العلماء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حسن الخلق مع أي تاني؟ مع الملائكة. مع الملائكة. شوف، تخيل، شوف قول النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا عثمان لما قال: ألا أستحي، حديث رواه مسلم، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ ان انت تستحي ان الملائكه اللي بتكتب عليك او ليك حسنات وسيئات تستحي ان يكتب عليك سيئه، تستحي ان يكتب عليك كلمه تغضب ربنا، وتفرح لما يكتبوا لك كلمه ترضي ربنا سبحانه وتعالى. حسن الخلق مع كتاب الله ان انت ما تهجرش القران، تعيش مع القران، لا تهجر القران. وهجر القران زي ما قلنا بكده خمس انواع: هجر التلاوه، وهجر التدبر، وهجر الاستشفاء، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. طب معنا اتصال. السلام عليكم. أستاذ هيثم من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. السلام عليكم حبيبي في الله. السلام عليكم يا شيخ. يا صحة. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا شيخ. اتفضل، سمعك حبيبي في الله. سلامنا للأهل العراق. لا وش. لا لا. سلامنا للأهل العراق. لا وش يا شيخ. اتفضل. لا وش يا شيخ. معلش مش سامع. لون ايه؟ الو، انا سامعك اتفضل. الو، انا سامعك اتفضل. لون شيخ. انا صحة. ربنا يبارك فيك، الحمد لله بخير. الو اتفضل. انا هذا الشيخ دلالة الشيخ. انا معلش مش فاهم. الشيخ دلالة على نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله معلش انا مش فاهم مش فاهم السؤال، معلش لو حد بس من كنترول يفهمني. هو اتصال اتقطع. طيب نكمل. يبقى حسن الخلق مع كتاب الله ان احنا ما نهجرش كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونتعايش مع كتاب الله. وقال الرسول: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ترضى ان النبي يجي يوم القيامة ويقول: يا ربي فلان ده كان هاجر كتابك وفلانة كانت هاجر كتابك. اوعى تحط نفسك في الموقف ده حبيبي في الله. يبقى حسن الخلق مع كتاب الله وحسن الخلق مع عباد الله، اللي هو اللي احنا بنقصده بقى البسمه الحلوه والكلمه الطيبه والمعامله الطيبه والامانه والذوق والاخلاق والوفاء، وكل الاشياء دي تجمع لك معنا مين ان شاء الله؟ الاستاذ بسام من لبنان. اتفضل يا استاذ بسام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب يا ريت توطي التلفزيون يا استاذ بسام. كيفك شيخ محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك وفي اهل لبنان. لحظة. اتفضل. كيف حالكم؟ ربنا يعزك ويحفظك ويبارك. الله يبارك فيك شيخنا. ربنا يطول عمرك. ربنا يفرج عنكم الهموم ويصرف عنكم كيد. اللهم امين. ادعوا لنا شيخنا ولكل الاخوان المجاهدين. نحن ندعو لكم ليل نهار والله. ندعو لإخواننا في فلسطين وغزة والعراق ولبنان والسودان وكل بلاد المسلمين. ربنا يحفظك يا أخي بسام. تفضل يا أخي بسام. الله يبارك فيكم شيخنا. والله إني أحبك في الله إلى كل الشيخ محمد حسان. أحبك الذي أحتني فيه. ربنا يبارك فيك يا رب أحفظك. تفضل يا أخي بسام تحت أمر. تفضل. الله يبارك فيكم. أنا بس أريد أن أسلم عليك وأسمع صوت تدعو لنا إن شاء الله بالهداية وتدعونا إن شاء الله بالاستقامة إن شاء الله. ربنا يثبتنا وياك يا أخي بسام ويجمعنا وياك على حوض النبي إن شاء الله وكل أهل لبنان، وربنا يبارك فيكم ويفرج عنكم الهموم ويصرف عنكم شر كل ذي شر. جزاكم الله خيرا على اتصالك الجميل يا أستاذ بسام. طيب نكمل. وكان النبي عليه السلام ما تصلى عليه حبيبك صلى الله عليه وسلم، وما اللي بحبه ازاي بقى؟ يعني من اقل حق للنبي عليه السلام ان احنا كلما سمعنا قال رسول الله فده اقل حق تصلي عليه. ان الله وملائكته يصلون على النبي. خد بالك، يا ايها الذين امنوا، احنا لسه من شويه قلنا ابن مسعود قال لك ايه؟ قال: فاصغ لها سمعك، ايها رب اؤمر، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي محمد. وانا اقول لحاجه صغيره خالص عشان تعرف بس قد ايه الثمرات اللي بتتحصل عليها من صلاة واحدة تصليها على النبي. أول حديث قود عندك رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة لو كان الجزاء من جنس العمل حبيبي في الله كان يبقى خلاص خد 10 حسنات. طب بلاش 10 حسنات، لا مقام النبي اعلى من كده، 1000 حسنه. لكن لا، مش كفايه في الصلاه على النبي عليه السلام، مش كفايه 10 حسنات ولا 1000 حسنه، لا صلى الله عليه 10 صلوات يا الله، وفوق ده كله وغفر له 10 خطيئات ورفعه في الجنة 10 درجات. حديث الثاني في رواية الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي 10 حين يصبح و10 حين يمسي، خد بالك، أدركته شفاعتي يوم القيامة. حديث الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن لما قال لأبي بن كعب، لما قال له: يا رسول الله إن لي ساعة كم أجعل لك فيها من صلاتي؟ قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال له: الربع. قال: ما شئت فإن زدت فهو. قال له: الثلث، النصف. إلى إن قال: إذن أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله، أجعل الوقت الساعة كله صلاة عليك يا رسول الله. قال: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. يا الله، شفت دي. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: خطئ طريق الجنة من سمع اسمه ولم يصلى علي، او من لم يصلى علي صلى الله عليه واله وسلم. فيعني الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نور لنا في الدنيا وفي القبر وفي الاخره. ربنا يجمعنا واياكم مع الحبيب على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى اذا والنبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لك هو صاحب النصيب الاوفر من حسن الخلق. وكفايه بس، وخد بالك، لا يعلم قدر اخلاق النبي الا الرب الكريم العظيم العلي سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لعلى خلق عظيم. أنت تعرف إن ده من معجزات النبي؟ تقول لي معجزات النبي ده آية يعني ربنا بيقوله وإنك لعلى خلق؟ صدقني إن بعض علماء السنة قالوا إن دي من معجزات النبي. قال إزاي؟ قال لك: ولله المثل الأعلى، لو أثنى عليك مثلا رجل من سادة القوم، زعيم في بلد أو رئيس، وطلع في التلفاز وقال: أنا أحب الرجل الفلاني، وذكر اسمك، قال: أنا بحب فلان الفلاني من بلد كذا من الحتة الفلانية، يا جماعة أنا بحبه في الله. وده مين بقى؟ رئيس دولة. أنا متأكد أن ممكن الرجل لما يسمع الخبر ده أو يشوفه على التلفزيون ممكن من شدة الفرح يجيله حاجة. انسى بقى المثل ده، تخيل بقى ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. لما مالك الملك وملك الملوك الذي قال عن نفسه جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، لما يقول للنبي ويثنى عليه ويقول له: وإنك لعلى خلق عظيم، قالوا: فكون إن النبي يتحمل هذا الثناء العظيم من الملك جل جلاله فدي معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال الصحابة عن خلق النبي، وعايز تعرف أخلاق النبي بص لتلاميذه اللي رباهم، تلاميذ النبي الصحابة رضي الله، خير جيل بعد الأنبياء والمرسلين. بس بقى عندنا تليفون. السلام عليكم أستاذ محمود من قبرص. أستاذ محمود. نعم، محمود من قبرص. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك أستاذ محمود، عامل إيه؟ وكيف؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ كيف حال أهل قبرص؟ الله يسلمك يا رب، الله يجزيك الخير. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. الله يسلمك. يا شيخنا بدنا نسألك. اتفضل. أنا خاطب. نعم. وهل يجوز اني ابعد عن خطيبتي 6 سنوات؟ تبعد عن خطيبتك 6 سنوات؟ 3 سنوات. 3 سنوات؟ نعم. ده انت لسه ما اتجوزتش من اولها كده هتبعد؟ يعني امال لما هتتجوز هتعمل فيها يا اخ محمود؟ لا بس انه بدي احسن الماده شوي. والله انا عايز اقول لك حاجه يا اخ محمود، ربنا يبارك في عمرك، يعني اعصم نفسك من الفتن واتجوز، وربنا هيكرمك وهيبارك لك في رزقك ووقتك ومالك، وهيبارك لك في زوجتك وبيتك، واعصم نفسك من الفتن بدري كده احسن. وان شاء الله طبعا ما بقولش ان السفر والعمل حرام ولا حاجه، بس يعني اتجوز بدري كده وربنا يكرمك ان شاء الله، وتاكد ان شاء الله هتلاقي الرزق زاد والبركه زادت، وطالما انتوا الاثنين عايشين على طاعه ان شاء الله ربنا هيكرمك ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا اخ محمود. عن الأخ علي من اليمن. السلام عليكم. أهل اليمن هم أرق أفئدة، الحكمة يمانية. السلام عليكم. أقطع؟ طيب. شوف كلام الصحابة بقى عن النبي عليه السلام. عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث في البخاري ومسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه لسه ما صليتش عليه؟ إحنا لسه كنا بنتكلم دلوقتي عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. اسمع لكلام أنس بقى، وأنس بقى مش أي حد، أنس ده بقى إيه، خدم النبي 10 سنوات. والحديث رواه مسلم لما أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك لما دخل النبي المدينة ذهبت إلى النبي. طب معانا طارق من تونس، السلام عليكم. نعم. السلام عليكم أخي طارق. وعليكم السلام والرحمة. يا أهلا وسهلا. وعليكم السلام والرحمة. مرحبا بأهل تونس، إزاي صحتك؟ أهلا. طب وطي التلفزيون. وطي التلفزيون شاكتر. اتفضل أمرني. أستاذ أنا حابب ناخذ رقم الجوال متاعك، نحب نكلم. حاضر حاضر، يدولك حالا في الكنترول، ربنا يبارك فيك يا خطارك، تحت أمر حضرتك. الله يبارك فيك. هداية تحت أمرك يا خطارك. المهم حبيبي في الله. نعم. اتفضل يا خطارك، أنت لسه معنا؟ اتفضل. نعم معك أخويا. اتفضل حبيبي. نعم. عايز تسأل سؤال؟ اتفضل. أنا حابب ناخذ رقم الجوال. رقم هيدولك في الكنترول حالا، حضرتك هتخش على الكنترول حالا، هيدولك الرقم إن شاء الله. حاضر. أنا تحت أمر. نرجع لموضوعنا. سيدنا أنس بن مالك أمه اللي هي أم سليم راحت به للنبي لما كان لسه النبي مهاجر للمدينة، فدخلت قالت يا رسول الله ما من أحد من الأنصار إلا وقد أتحفك بهدية إلا أنا، فما وجدت شيئا أغلى عندي من أنس ابني، فخذه خادما ليخدمك، خليه عندك بقى خادم لك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله ادعو لأنس، يعني ابني بقى وحبيبي، فدعيله دعوة كده نفوز بدعوة النبي عليه السلام. شوف حرص الأم على حب الخير لولدها، مش بقى حرص على مال ولا حرص على دعوة النبي، النبي هيدعيله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك له، خبالك بقى، اللهم بارك له في مالي وفي ولدي، خبالك، وفي رواية اللهم أطل له في عمري وكفر ماله وولده، كفر ماله وولده. سيدنا أنس بن مالك النبي لما دعاه في طول العمر، سيدنا أنس عدى 130 سنة، عاش فترة طويلة جدا جدا رضي الله عنه وارضاه. وبيقول ايه؟ بيقول وكثر مالي، كان عنده اموال كتيره لا تتخيلها. وفوق ده كله بقى قال وكثر ولدي، حتى اخبرتني ابنتي، ده كلام سيدنا انس، بيقول حتى اخبرتني ابنتي انني قد دفنت لمقدم الحجاج، يعني لحد الفتره بتاعه الحجاج ابن يوسف، خد بالك، دفنت اكثر من 100 ولد من صلبي. يعني طبعا ما كانش فيها لا حسنين ولا حمدين ولا اربط الحزام ولا انظر حولك ولا الكلام ده كله، اكثر من 100 ولد وبنت دفنهم من صلبه، ده غير اللي موجودين. يعني خد بال حضرتك، ده أنس بن مالك. أنس بن مالك بيقول إيه؟ بيقول كان رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، شيء طبيعي يعني، ما هيكون من أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية بقى عن أنس برضو قال ما مسست ديباجة، خد بالك بقى، ولا حريرة ألين من كف النبي. وده يوضح لك فاكر الحديث اللي رواه الترمذي بإسناد حسن لما كان في واحد اسمه زاهر صحابي جليل كان دميم الخلقة واقف في السوق عمال بماسك حتة قماش بيقول من يشتري هذا الثوب، من يشتري هذا الثوب، جه حبيبك من ورا، عشان الناس اللي فاكرة ان الواحد لما يلتزم لازم يبقى مكشر وضارب ال111 111 يعني الثلاث شرط اللي في الاورا دي، واخد بالك، وبعضهم بيعتبر الثلاث شرط دي تسيب، لازم 1111 واخد بالك، ولازم يكون يعني مقفل الدنيا والدنيا بالنسبه له ضلمه. الموضوع مش كده خالص، بالعكس، اللي فاهم دينه صح هتلاقيه بفضل الله مستمتع بدينه وبيمتع الناس اللي حواليه كلها باخلاقه ومعاملاته الجميله. فالمهم فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وهو في السوق قدام الناس راح مغمي زاهر حط يده على عينيه، فقال ومن يشتري هذا العبد، ومن يشتري هذا العبد، فقال زاهر اذا تجدوني كاسدا، هو ما عرفش ان هو رسول الله عليه الا من ايه، الا من لين الكف، لين ايديه ما شاء الله الين من الحرير، فقال اذا تجدني كاسدا يا رسول الله، قال غير انك عند الله لست بكاسد، وفي روايه غير انك عند الله غانم. السلام عليكم اخت اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. عامل ايه؟ اهلا بيك. مش عارفه اقول ايه. ما تقوليش حاجه، قولي السلام عليكم وتصلي على النبي كده. ادي اول مره اتصل. ربنا يبارك فيك، ان شاء الله ما اكونش اخر مره. ربنا يحفظك يا رب. الحمد لله. ابقى سلم لي على الشيخ محمد. حاضر. عناي حاضر. ربنا يبارك فيك. كل الشيوخ كلهم. حاضر. عناي حاضر والله. ربنا يخليك. وادعي لنا كده يا اخت اسماء وخلي الحاجه تدعي لنا، ربنا يبارك فيك يا رب. نرجع للنبي بقى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فسيدنا انس بيقول ايه؟ ما مسست ديباجه ولا حريره الين من كف النبي، خد بالك بقى، ولا شممت مسكه ولا عنبره اطيب من ريح النبي. المسلم ريحته حلوه يا جماعه، كده جميل ما شاء الله، وهو خارج وهو قاعد في البيت، مش هو خارج بس، يعني مش انا بره البيت بقى لابس على سنجة 10 وحطت الكولونيا سيفن اب ومظبط نفسي وقعت في البيت قاعد منعك الشعري ومعناه مش عارف عاملة ازاي مقفلة ولبس مقطع وقاعد مش عارف ايه وتقول له ايه يا عم انت عامل نفسك ما حدش غريب دي مراتي يعني هي ذنبها انها مراتك يعني مش من حقها ان انت تلبسها يعني لبس حلو كده وتقعد قدامها اخر شياكة بالعكس ده زوجتك دي اولى الناس ان انت تتزين قدامها وهيجي طبعا في الدروس ان شاء الله اني لأتزين لمراتي كما احب ان تتزين هي لي ده قول ابن عباس رضي الله عنهما فالنبي عليه السلام ايه سيدنا انس بيقول ايه وما شممت مسكه ولا عنبره الا اطيب من احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه خد بالك بقى ولقد خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي اف قط تعرف اف دي يعني اقل كلمه تضجر يعني واحد عارف زي ليه واحد مدين حاجه فرح نافخ بقى النبي ما عملهاش مع ايه مع خادمه صلى الله عليه وسلم النهارده يعني ممكن تلاقي ناس بتعج في الخادم بتاعها وبتمسكه وضربه ولكاكيم وبنياته وتجيب لمس اكتاف يعني موضوع كبير قوي قوي يعني لا النبي عليه الصلاه والسلام قال انس بيقول ايه فما قال لي اف قط خد بالك وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم افعله قال هل فعلت كذا ما قالوش ده النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بقى لهشام بن حكيم والحديث في الصحيحين سأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال يا أم المؤمنين أو يا أمنا أو يا عائشة رضي الله عنها رضاه قال كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت خد بالك الكلام الجامع بقى الجميل ده قالت كان خلقه القرآن أظن يعني بقى كفاية كده ونلم العدة ونروح وكفاية أن تسمعت الحديث ده النبي كانت أخلاقه يا جماعة القرآن حضرتك طبعا قرأت القرآن ما بين دفتيه شوف كل الأخلاقيات والأداب والسلوكيات والمعاملات والأمانة والوفاء والصدق وكل اللي انت سمعت في القرآن ده كله دي كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مش عشان كده بقول لك حسن الخلق مش الموضوع مش بسمة وكلمة حلوة لا لا لا ده موضوع كبير جدا جدا فوق ما تتخيل صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث ثاني في البخاري ومسلم أمنا عائشة بقى بتوصف لك حاجة كده من حسن خلق النبي قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين خد بالك إلا اختار أيسرهما كلام ده الناس بقى المتشددة العالم المقفلين الدنيا اللي بيقول لك لابد أن تأخذ بالعزائم في كل شيء ومن تلمس الرخص فهو كذا يا عم الله يبارك فيك احنا ما بنقولش هنجري ورا الرخص العلماء ليل ونهار لا بس أنا بقول يعني الدنيا حلوة وجميلة وما هياش مقفلة بالدرجة دي وديننا حلو وجميل وسهل وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة جميلة قوي قوي أمة حلوة أمة لما الناس تشوفها تقول هو ده الإسلام هو ده الدين الحق أمة كانت بتنشر الإسلام بأداب البيع والشراء بغض البصر بحسن السمت بالبسمة الحلوة بالمعاملة الطيبة بالكلمة الطيبة ما كانش حافظ البخاري ومسلم والكتب التسعة بالأخلاق يا جماعة بالأخلاق انتشر الإسلام في كل بقاع الأرض يا الله يا أمة الأخلاق يا أمة يعني وإنك لعلى خلق عظيم يا أمة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فإيه بتقول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما خد بالك بقى بشرط هنا ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عن إثم صلى الله عليه وسلم خد بالك بقى ومن انتقم رسول الله لنفسه قط أبدا عمره في حياته ما انتقم لنفسه كانوا يرموا الطراب فوق رأس النبي وخلاص اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون يرموا سلة الجزور فوق ظهره شوف قد ايه ويطرد من مكة ويتهم في عرضه ويتدبر 9 مؤامرات لقتل النبي ويرجع يوم فتح مكة فاتحا منتصرا مع جيش عرمرم يقدر يخلص على أهل مكة يقول ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما صلى الله عليه وسلم فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء معنا مين أم أحمد من مصر السلام عليكم أم أحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ربنا يعزك ويبارك فيك الله يخليك يا شيخ الله يبارك فيك أموري أم أحمد سمحت يا شيخ أموري الأمر لله أنا ابني متوفي عنده 24 سنة ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة الله يخليك أو فكان بالأول كان بيصلي وبيقطع يصلي وبيقطع نعم كان بيصلي وبيقطع في الصلاة يعني اتفضلي يا أم أحمد أيوه وبعدين ربنا يعني افتكره كده واتكل على الله مش عايزين نقول ربنا افتكره ربنا مش نسيه يعني توفي ربنا يرحمه رحمه الله تعملوا ليه السؤال بقى يعني كان بيصلي ويقطع السؤال بقى يا ام احمد نعم السؤال ما هو السؤال ده يا دكتور يعني السؤال يعني احنا نعمل ايه يعني نكفر يعني يعني انت تعملي له ايه؟ طب بص يا ام احمد ربنا يبارك فيكي، هو انت طبعا مش هينفع تصلي له، خدي بالك لان العلماء قالوا في حاجات معينه تتعمل للميت لكن غير الصلاه، يعني الصلاه ما حدش بيصلي لحد، لكن احنا بنقول طالما كان بيصلي وبيقطع يبقى ان شاء الله كان في خير، يعني ان شاء الله ونرجو وهو في مشيئه الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله عذبه وان شاء عفى عنه، ورحمه الله عز وجل وسعت كل شيء، ورحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه، فنرجو له الخير ان شاء الله، ونسال الله ان يغفر له وان يتجاوز عن سيئاته. انت اللي تعملي له ايه النهارده بقى يا ام احمد ربنا يبارك فيكي؟ هتعملي الحاجات اللي اقول لك عليها دي بالظبط. اول حاجه الدعاء ليه، ادعي له ان ربنا يغفر له ويتجاوز عنه وينور قبره، ادعي له بكل اللي يحضرك. الدعاء الثاني، الحاجه الثانيه الاستغفار يا ام احمد، استغفري له، استغفري قطري من الاستغفار ليه. الحاجه الثالثه لو بايدك عندك امكانيه تعمل له صدقه جاريه، كل دير ميه، قلل، زير، مشاركه في بناء مسجد، اي صدقه جاريه ولو حتى بمبالغ بسيطه جدا، ممكن تدفع 100 جنيه في مسجد بيتبني، واخد بالك. الحاجه الرابعه لو كنت حجيتي عن نفسك او حد عندك من اخواته او والده حج عن نفسي وهو ما حجش ابنك، يعني يروح يحج عنه، تمام كده. وكتري بقى من الدعاء والاستغفار على قد ما تقدر ربنا يبارك فيك. معانا مين دلوقتي؟ استاذ زكريا من الامارات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا شيخ؟ ازيك يا استاذ زكريا، ربنا يبارك فيك. وكيف حوالك؟ حضرتك اماراتي ولا مصري؟ لا انا مصري. مصري، ما بقول كده زكريا اصلا اسمي مش مشهور في الامارات. مقيم في الامارات. ربنا يبارك فيك يا استاذ زكريا، اتفضل. نسال الله لك الصحه والعافيه. ربنا يحفظك يا رب العالمين. واخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. الشيخ لو سمحت عاوز اسالك سؤالين. اتفضل. شقتين لو سمحت. اتفضل. طب يا ريت توطي التلفزيونين او تلفزيون واحد. ان شاء الله. اتفضل. السؤال الاولاني لو سمحت. اتفضل. الامام شروط المفروض تكون متوفره في الامام الصالح اللي يكون يئم بالناس، هل اذا انسان مثلا بيئم بالناس ويكون مثلا بيعمل مثلا اي مش منكرات يعني، مثلا انسان مثلا يعني مثلا فاتح مثلا محل وبيزور في مثلا في حاجه او محتاجه او كده من الحاجات دي، او مثلا يكون مثلا راجل مش هو اللي تنطبق عليه المواصفات الراجل اللي هو يئم بالناس، ده يجوز له الصلاه ويصلي والناس خلفه؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني انا عاوز كنت طلبت الرقم من حضرتك لو سمحت الحلقه الماضيه. طيب. والمخرج ما اعطانيش اياه. لا يدولك حالا ان شاء الله. عينيا يا استاذ زكريا، عينيا. حاضر. بالنسبه لشروط الامام اخويا زكريا ربنا يبارك فيك، يعني وضحها النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث فقال يؤم الناس اقراهم لكتاب الله، اقراهم لكتاب الله، خد بالك. فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان كانوا في السنه سواء، خد بالك بقى من حاجه، فاقدمهم هجره، ماشي؟ فان كانوا في الهجره سواء فاكبرهم سنا. خد بالك بقى. فهي مترتبه الترتيب دوت، اقراهم لكتاب الله، ده رقم واحد. اقراهم لكتاب الله، خد بالك من حاجه، بس يكون برضه عارف احكام الصلاه. يعني ما يكونش واحد اقرا من واحد ويكون الثاني ده قراءته سليمه وصحيحه، لكن مشكلته ان هو ما يعرفش احكام الصلاه، بحيث لو حصل اي مشكله في الصلاه نسي حاجه فما يعرفش ازاي ان هو يتصرف في الصلاه. طبعا شرط ان هو يكون عارف برضه فقه الصلاه وفقه الطهاره، وربنا يتقبل منه ومنكم. اما ان كان هو متلبس ببعض الاشياء التي لا تقدح في ديانتي فلا حرج في ذلك، فإن أصاب فله ولكم وإن أخطأ فلكم وعليه، وربنا يكرمك ويكرمه. وإحنا بنحاول بقدر الإمكان إحنا نتحرى إن إحنا نصلي وراء إمام يكون دين، مش مهم يكون صوته حلو قوي جميل قوي صوته عامل زي الكروان، بس المهم يكون إنسان دين، ونشعر إنه إنسان فعلا لما تسمع قراءة القرآن تشعر بالخشوع والقرب بفضل الله سبحانه وتعالى. مين معنا؟ أستاذ أسامة من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا سيدي. الله يعزك يا استاذ اسامه. متواصلة. ربنا يحفظك ويعزك. في وجه اخيك صدقة. يا اهلا بيك. ولو لم تتكلم نتعلم منك هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك في عمرك يا استاذ اسامه. هذه الابتسامة الطيبة ان شاء الله. الله يخليك ويعزك. واسأل الله يعني ان يبعثك يوم القيامة مشرقا مبتسما. امين. احنا وانت بقى مسلمين صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. انت ومن يسمعنا الان من جمهور الرسالة ان شاء الله. ربنا يبارك فيك، اهلا بيك يا استاذ اسامه. يا سيدي يقول الله عز وجل في قوله تعالى. نعم. من عمل صالحا من ذكر وانثى او انثى فلا نحيي انه حياه طيبه وهو مؤمن. نعم. الى الباحثين عن السعاده عن الحياه الطيبه السعيده. الله. الله. الآية يعني قالت أو طلبت أو اشترطت العمل الصالح. نعم. من عمل صالحا. نعم. ما هي أوجه العمل الصالح اللي ممكن يقوم بها الذكر والأنثى؟ نعم. حتى يعيش حياة هادئة سعيدة. حتى لو لم يكن صاحب إمكانات مالية كبيرة. سؤال جميل. أن يفعل الإنسان. سؤال جميل. الأعمال الإيجابية في هذه الحياة. نعم. حتى يحظى بالحياة الطيبة إن شاء الله تعالى. حاضر أنا يا أستاذ سامي والله سؤال جميل ربنا يبارك في عمرك. يعني ربنا يجزيك عنا كل خير. الآية بتقول المولى عز وجل يقول فيها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ده في الدنيا ولنجزينهم أجرهم في يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. العمل الصالح مش زي ما الناس فاهمة يا جماعة إن هي مجرد فقط صلاة صيام زكاة حج. لا لا لا العمل الصالح بل أفضل الأعمال الصالحة بعد الفرائض هي ما تعدى نفعه للغير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني في الكبير بإسناد حسن أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد له جوعا ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أقضيها له خير لي أو أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا ومن مشى مع أخي في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام على الصراط وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. المقصود هنا أخويا أسامة ربنا يحفظك العمل الصالح أي عمل صالح يقربك من الله وتكون فيه متبع لأن طبعا فيه شرطين لقبول العمل أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون فيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما يخطر على بالك من صلاة من صيام من زكاة من حج من عمل صالح بر الوالدين صلة رحم حسن الجوار البسمة المعاملة الطيبة الأمانة الخلق الصدق الوفاء كل هذه الأشياء أعمال صالحة ويستوي فيها الذكر والأنثى لأن الذكر والأنثى يتفق مع بعض في التكاليف الإيمانية وفي الجزاء الأخروي ولكن تفترق الأنثى عن الذكر وليس الذكر كالأنثى في الأمور الدنيوية. هي ما تقدرش تشيل أسمنت وطوب إنما أنا أقدر أشيل هي أن تقدر ما شاء الله تربي الأطفال وتقعد والدادي وأنا ما أعرفش أعمل دي. ففي هناك فروق في أمور الدنيا أما في أمر الآخرة إلا بعض الأشياء بسيطة جدا لا تخص المرأة لكن يشترك في التكاليف الإيمانية وفي الجزاء الأخروي. معنا مين دلوقتي؟ الأخت وهيبة من الجزائر. السلام عليكم. الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أحبك في الله. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب. تفضلي يا أخت وهيبة أنا سامعك. وبارك الله فيك. الله يعزك ويبارك فيك يا رب وفي أهل الجزائر. ربنا يحفظك. تفضلي أنا سامعك. انا عندي جوزي شويه خارج من الخط. جوز حضرتك ماله؟ تفضل. يعني يا شيخ اسمح لي ما اقدرش نقول لك يعني يعمل في حوايج مش يعني يعني نطلب منك تهدي هوني وتدعي معايا يا شيخ يعني ادعي له بالهدايه. حاضر حاضر ان شاء الله يا اخت وهيبه هدعي له دلوقتي ربنا يا رب يهدي يا رب والجمهور ان شاء الله يقول امين وان شاء الله نخصه بالدعاء ان شاء الله في يعني وقت طيب ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك. طيب نكمل شويه. يبقى ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما. شفت قد ايه الدين حلو جميل. مش قال لي بقى الاقي امر وفي الامر في سعه ماجيش انا بقى ماسك في حاجه معينه والزم كل من حولي ان هو لازم يعمل زي. افرض مثلا ان انا خيرت بين امرين. خيرت بين مثلا ان انا رايح حج اركب طياره ولا اركب اتوبيس. فقلت طب الطياره ايسر اركب الطياره مثلا او انا بقى عايز اشق على نفسي ويعني وهركب اتوبيس والزم كل من حولي لازم يركب اتوبيس ويركب اتوبيس يبقى مش نافع له حج. لا ما ينفعش. ما خير رسول الله وهو الاسطى والقدوه صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. لو كان في اثم ابعد تماما لان النبي في حديث ثاني قال صلى الله عليه وسلم ما امرتكم من امر فاتوا منه ما استطعتم. ده في امور النوافل بقى طبعا لان لازم تؤدى الفرائض ماشي. انما بقى ايه وما نهيتكم عنه خد بالك بقى فانتهوا. ما تقولش بقى ده مكروه وده حرام وده كذا ولما نعمل مكروه يعني بتبقى اي يعني مش فارقه يعني لان الحرام طبعا حرام انما المكروه مش مشكله يعني. لا لا لا ابعد ابعد ربنا يبارك فيك. شوف فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ربنا يحفظكم. معنا تليفون. السلام عليكم. معنا الاخت نجيبه من تونس. السلام عليكم. السلام. يا اخت نجيبه السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. السلام سيدنا الشيخ. اهلا بحضرتك. وينك بيك؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. الله ينحبك في الله ونعزك ياسر. ربنا يعزك ويعز اهل تونس يا رب العالمين. وبنسمع اخبار حلوه من تونس جميله، ربنا يبارك فيكم. انا عندي مشكله ونحب ناخذ رقم الهاتف نتاعك نحب نكلمك. حاضر، ادوا لها رقم الهاتف من الكنترول ان شاء الله تحت امرك اختي نجيب عنايه تحت امر حضرتك. طب نكمل في موقف بقى جميل قوي قوي، موقف عجيب جدا، وعايزين نحكي كده كم موقف للنبي عليه السلام عشان تشوف قد ايه كان خلق النبي، عشان تتأسى بيه ده حبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم عن سيدنا انس انه كان ماشي مع النبي بكل بساطه كده، فجاه جاء له واحد اعربه وراح من ورا وراح ماسكه وخلقه من التوب بتاعه، بيقول له ايه؟ اعطني من مال الله. يا نهار ابيض، في حد يكلم حد يرصد قوي؟ ده مين ده؟ مش حد بقى، ده النبي صلى الله عليه وسلم. واذا طب بالله عليك انت لو مكان النبي تعمل ايه؟ واحد جالك من ورا وانت مين بقى؟ وانت يعني ده النبي يعني صلى الله عليه وسلم قائد الامه ونبي الرحمه صلى الله عليه وسلم، فخانقه من ورا قال اعطني من مال الله. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستدير وينظر اليه ويتبسم ثم يامر له بعطاء. يا الله، والله العظيم انا مش هعلق، مش لاقي كلام اقوله، مفيش كلام يتقال اصلا. سبحان الملك. موقف ثاني جميل قوي وعجيب قوي قوي، حديث رواه مسلم، لما النبي قاعد في وسط الصحابه بيدرس لهم وبيعلمهم ويفهمهم، وفجأة دخل رجل أعرابي سايب الصحراء الموجودة دي كلها، آلاف الأميال دي كلها، وداخل مسجد النبي علشان يقضي حاجته يتبول. لكن تتخيل، أنا عايز تتخيل عالم من علماء الأمة الآن قاعد في مسجد بيدي درس وطلابه حواليه، ويدخل واحد جنبه عزك الله يقضي حاجته. أنا مش متخيل التصرف يكون إزاي. الصحابة طلعوا السيوف ولسه هيخلصوا عليه، قال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولة. ليه؟ عشان ما يضرش، خد بالك. وسابه ينتهي خالص. قال وأهريق عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، جرد المية كده يدل عليه، خلاص راحت النجاسة. ثم نادى عليه قال يا أخي خد بالك، إن هذه بيوت الله لا تصلح لشيء من هذه النجاسات، وإنما هي للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن. قال أعلم يا رسول الله، خد بالك، وإنما جئت لأختبر رحمتك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية ثانية الرجل الأعرابي ده ليه؟ خد بالك، قال اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وسلم ولا ترحم معنا أحدا سوانا. يعني إيه؟ يعني ضرب ما ترحمش حد، ما كان هيقطعوني دلوقتي، ما ترحمنيش غير أنا وهو بس عشان ما شفتش واحد زيه. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لقد تحجرت واسعا، ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، وأنت تقول ارحمني أنا ومحمد بس صلى الله عليه وسلم. شفت قد إيه أخلاق النبي يا أخي؟ معانا مين؟ الأخت هدى. الأخت هدى، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. السلام عليكم، اتفضلي يا أخت هدى. وعليكم السلام، لو سمحت يا شيخ أنا عايزة اتفضلي، أنا سامعك. أسألك بس إن إذا كان حفظ القرآن الكريم بدون تجويد ده حرام ولا لأ؟ لا مش حرام ولا حاجة، بس احنا عايزين ايه؟ عايزين نتعلم القراءة الصحيحة، لسبب، لأن احنا لو حفظنا القرآن بقراءة غير صحيحة هنيجي نصلح بعد كده، تبقى المسألة شاقة جدا جدا. يعني واخد بال حضرتك؟ يعني عارفة زي ايه؟ زي اللي جه بنى بيت غلط من غير أساس، فلما بعد ما بناه قالوا لا ده البيت هيقع، فقال ايه؟ طب أعمل ايه يا جماعة؟ طب أنا عايز أعيش في البيت. قالوا طب هدي البيت تاني وبعدين احفر وابني أساس وارجع ابني تاني. فبدل ما هنرجع تاني ننسى الحفظ الغلط وبعدين نبقى صح، لا، يعني بيقولوا ايه؟ يعني حتى لو لم يتوفر ليكي، لو متوفر لي متفرش حضرتك اخت فاضله تعلمك احكام التلاوه، فعلى الاقل هاتي مثلا اشرطه للشيخ الحصري الله يرحمه او الشيخ المنشاوي واقراي معاه واحده واحده، ان شاء الله تتعلمي القران منه ان شاء الله. معانا اختنا مين؟ الاخ هادي من هولندا. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اخ هادي؟ كيف الحال؟ ربنا يبارك فيك يا رب احفظك. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا اخ هادي. اه والله اقدر اسالك لو سمحت يا اخي، انا اسكن في هولندا. نعم. اتفضل. انا سامعك، استرسل في كلام، انا معك. فطبعا اشتريت بيت. نعم. اشتريت بيت وطبعا بص عليه والفيلا يعني، فدار عارف ما مش حاول بس تـ تـ تـ يعني الكلام مش واضح عندي. اشتريت بيت وبعدين حصل ايه؟ اشتريت بيت طبعا والبنك بيدفع عليه بيدفع اللي هو فايده للبنك. فايده؟ طب انا معلش السؤال مش واضح معايا، معلش. حرام ولا حلال؟ الصوت مش واضح معايا، معلش انا اسف، سامحني والله يا اخي هادي، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب نرجع نشوف المواقف الجميله اللي النبي عليه الصلاه والسلام نعيش معاها شويه كده. احنا محتاجين فعلا نشوف ونتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الايام انتوا عارفين كان في بدايه الصلوات كان مباح امر الكلام ان هم الصحابه يتكلموا مع بعض اثناء الصلاه. ده كان الاول, ده الكلام ده في الاول, انما بعد كده جاء النهي عن ذلك. يعني عادي جدا واحد بيصلي وهو جنبه مثلا واحد يقول له كيف حالك, اخبارك ايه, مثلا عامل ايه كده, يعني فاهم ازاي, عطس يقول له ارحمك الله. انما بعد كده جاء النهي. كان معاويه ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه كان موجود مع الصحابه ومع النبي وقت ما كان الكلام مباح في الصلاه. سافر فتره ورجع وكان النهي نزل, هو ما عرفش, والحديث رواه مسلم. فلما جه طب معانا الاخت هبه من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ محمد, عايز انا كنت عايز اسال حضرتك الاول, احنا بنحب حضرتك جدا والله, وحتى البنوت الصغيره قاعده تتفرج على حضرتك. يا ربنا يحفظك يا رب العالمين. بص, هو حضرتك سؤالي في الابتلاء, يعني لو لو لو لو انا عندي ابتلاء في اهلي قوي جدا. نعم. بمعنى ان انا حاسه يعني عندي مشاكل كتير مع اهلي. انا طبعا الحمد لله متجوزه وجوزي راجل صالح وربنا يكرمه يا رب, هداني الخير بشكل غريب الحمد لله. بس اخواتي دايما عندهم مشاكل, ومهما بعمل معاهم ما بيحاولوش يقدروا لي اي حاجه وما بيحاولوش يعتزوا بده. فانا تعبانه جدا من كده نفسيا. يعني انت بتكرميهم ومش مش حاسه ب, دايما معتمدين. يعني انت بتكرميهم ومش حاسه بوفاء او خالص, يعني هم دايما منتظرين مني. نعم. طب هقول لك حاجه يا اختي هبه, ربنا يبارك فيكي, انا مش عايزك تزعلي. احنا بنقول دايما يا جماعه اللي يعمل العمل اعمليه لله وما تنتظريش شكر من احد. اعتبري ان الاصل الان في زمن الفتن هو عدم الوفاء, او ان ما يبقاش في شكر, او ان ما حدش يقدر اللي انت تعمليه. اعمليه لله عشان ما تزعليش, وهو ده بفضل الله سبحانه وتعالى. انا لما اجي اعمل حاجه خير مع حد اقول انا بعمله حسبه لوجه الله. الانسان ده بقى قدر او ما قدرش ما تفرقش معايا. طبعا بتفرق معايا, طبعا انا كبني ادم برضو مهما كان, حتى لو كنت ملتزم التزام الدنيا كله, بس برضو في النهايه انا بني ادم, احب برضو ان احس ان اللي قدامي بيقدر اللي انا بعمله. انا ما بقولش يثنى عليا ويفضل يمدح فيا, لكن على الاقل كلمه جزاك الله خيرا. ويكفينا قول النبي كما عند الترمذي واحمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فشكر الناس ده امر لا يقبح في, يعني في ايماني ولا في توكلي على الله سبحانه وتعالى ابدا. يعني لان بعض الناس فاهم المساله غلط. يعني بعض الناس, انا مره شفت واحد بيكلم واحد, والراجل ده اداله خدمه كبيره جدا, ولقيته بيكلمه بيقول له عملت لي ايه في الموضوع الفلاني, قال له الحمد لله خلصته لك, و و و, قال له طيب انا مش هشكرك انت, انا هشكر ربنا, لان ما فيش حد في الدنيا دي يستحق الشكر الا ربنا سبحانه وتعالى. قلت له اخطات يا اخي, ربنا يبارك فيك. طبعا الشكر كله لله سبحانه وتعالى, هو سبحانه وتعالى الذي سخر لك من يقدم لك هذه الخدمه. لكن يا اخي ربنا يبارك فيك, فيها ايه؟ يعني هتخسر ايه لما تقول له جزاك الله خيرا, ربنا يبارك فيك يا اخي, اكرمتني والله وانا ما كنت استحق هذا الاكرام, لكن انت يعني ده من اصلك, ربنا يبارك فيك. ثم بينك وبين الله, اللهم لك الحمد يا رب انك سخرت لي هذا الانسان انه يخدمنا الخدمه دي. يبقى انت كده اديت الشكر لله اولا, ثم اديت الشكر لاخوانك. والمولى عز وجل حينما يتكلم حتى عن شكر العباد, شوف بيتكلم عن اقرب الناس اليك ويقول ان اشكر لي ولوالديك. قال ابن عباس تعليقا على هذه الايه, قال ثلاثه اشياء مقرونه بثلاث لا يقبل الله واحده بغير اختها. قال جل في علاه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل, خد بالك. قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول, فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل. ثالث حاجة أن اشكر لي ولوالديك, فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل. شفت أديبة؟ معانا الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام, كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله. يا ريت توقف التلفزيون يا أخ عبد الله. يا ريت توقف التلفزيون بعد إذنك. أبشر أبشر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا, ربنا يبارك فيك. الله يحفظك. عبد الله من المدينة. يا أهلا وسهلا بأهل المدينة. الله يحفظك. احنا سمعنا كلامك عن يعني كيف كان تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد. عليه الصلاة والسلام. لكن نبغى نسمع كيف كان تعامله مع حتى أعدائه صلى الله عليه وسلم. ده أنا لسه جاي لك, ده أنت هتسمع كلام. ده أنا لسه. الله يبارك فيك. ربنا يعزك يا اخ عبد الله. تعامل مع ثمامة بن عثمان صلى الله عليه وسلم. نعم. الله يحفظك. حاضر. انا جاي لك في ثلاث امثله كده في الثمان دقايق اللي فاضيين دول, بقى اوريك بقى ازاي كان بيتعامل حتى مع اعدائه. صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك فيك يا عبد الله. طب هنكتفي بالاتصالات عشان نكمل بقى ايه بقيه الصور الجميله للنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا معاويه بن الحكم السلمي دخل الصلاه زي ما قلنا، كان ما اعرفش بقى ان جه النهي عن ايه، عن الكلام في الصلاه. فدخل فهو وهو بيصلي لقى واحد عطس، فقال له يرحمك الله. فالناس راحوا ايه رموه بأثرهم، بصوا له كده بصوا يعني اسكت. فما لكم تنظرون الي هكذا؟ فقعدوا يضربوا على افخدهم على رجلهم. فقال يعني فمستغرب، قال فلما انتهت الصلاة، خد بالك بقى، فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا سبني ولا شكمني، وإنما قال، خد بالك بقى، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس صلى الله عليه وسلم، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخي، شوف أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف موقف تاني، حديث رواه أحمد بسند صحيح، وده من أحجب الأحاديث التي ستقرأ أو ستسمعها. شاب داخل على النبي، يا ترى داخل بيقول له إيه؟ هل داخل بيسأله عن قيام الليل؟ داخل بيسأله عن بر الوالدين؟ لا، بيقول له يا رسول الله، نعم صلى الله عليه وسلم، قال إئذن لي في الزنا. يا نهار أبيض، انت عارف انت بتكلم مين؟ انت بتكلم سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، رايح تقول للنبي يعني؟ ده انت لو رايح تقول لابو بكر ولا عمر ما يبص برضه، ما ينفعش. امال تروح تقول الكلام ده للنبي؟ انت متخيل لو واحد النهارده شيخ كبير من اهل العلم وداخل عليه واحد في المسجد بيقول له شيخنا ائذن لي في الزنا، انا اظن قبل ما يخرج المسجد هيكون صلى عليه صلاه الجنازه، واخد بالك؟ لا، شوف النبي عامل سن صلى الله عليه وسلم عمل ايه معاه؟ قال اقترب تعالى. قال أترضاه لأمك؟ خد بالك، في ناس تتناقش معها بالدين قوي في الأول، إنما في ناس ما ينفعش في مواقف معينة إلا إن أنت تجيب لها حاجات من واقع الحياة عشان يقدر يستوعب الموضوع. فقال أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. أترضاه لأختك، لزوجتك، لابنتك، لعمتك، لخالتك؟ وفي كل مرة يقول له لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم إلى آخره. ثم اقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده الشريفة على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يا الله، كان نفسي كل شاب من شباب الأمة يدايرهم النبي بالدعوة الجميلة دي. قال الشاب فانصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم التفت إلى شيء من ذلك أبدا. أخوي وحبيبي عبد الله اللي اتصل دلوقتي من المدينة، ربنا يحفظ أهل المدينة ويبارك فيهم رب العالمين ويجمعنا بهم على الخير، بيقول لي أمثلة بقى من النبي بقى وزي كان بيتعامل مع الناس اللي مش مسلمين. حديث البخاري إن النبي عليه الصلاة والسلام عارف إن في غلام يهودي، خد بالك، غلام يهودي مرض، فراح داخل للغلام ده، الغلام ده كان بيخدمه، فراح داخل النبي يزور الغلام ده. أول ما دخل عليه قال أسلم، طلب منه إنه يسلم لله سبحانه وتعالى. فالغلام أبوه واقف جنبه، أبوه يهودي برضه، فالغلام بص لأبوه خايف منه أبوه يقتله. فإذا بالأب يعني رجل عاقل جدا وجنتلمان قوي على الآخر، بس هو برضه مش فاهم الموضوع يعني. قال أطع أبا القاسم. فالغلام في ساعتها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف النبي وهو يبتسم يقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. أنا ليه قلت الراجل مش فاهم؟ يعني خد بالك من حاجة، إذا كنت أنت مقتنع أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم على حق وقلت لابنك يسلم، طب ليه أنت ما أسلمتش ليه؟ تاخد بالك؟ يعني إذا كنت تقول له أطع أبا القاسم، طب ما أنت كمان تطيع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هديك مثال ثاني حبيبي في الله، مثال أخير. كان في واحد حبري من أحبار اليهود، عالم من كبار علماء اليهود، اسمه زيد ابن سعنة. زيد ابن سعنة ده كان في يوم من الأيام مسلي في النبي صلى الله عليه وسلم شوية تمر، 20 صاع من تمر، النبي صلى الله عليه وسلم استلفهم منه. الميعاد يوم إيه؟ يوم كذا. جه الراجل ده حب يختبر أخلاق النبي، فراح رايح له قبل الميعاد. راح له قبل الميعاد، لما راح له قبل الميعاد فدخل عليه وقال كلام، طبعا كلام في منتهى يعني ما ينفعش يتقال مع النبي عليه الصلاه والسلام. قال يا بني عبد المطلب أد ما عليكم فانكم ايه؟ قال له يا محمد أد ما عليك فانكم بنو عبد المطلب قوم مطلم، يعني دايما تمطلوا كده في الاداء وما تادوش. عمر بن الخطاب واقف جنبه، فطبعا الدنيا كده يعني ايه، مش هينفع، ده النبي وراح طلع السيف ولسه هيضربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا ننتظر منك ذاك يا عمر. قال ما ذاك يا رسول الله؟ قال كنا ننتظر منك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. فاهم ازاي؟ إنما يعني هو كان مسلم مش كويس، لكن برضه قول لي أدي اللي عليك. فالنبي عليه السلام قال له يا عمر اذهب إلى بيت فلان أو بيت مال المسلمين وأعطيه 20 صاعا من تمر اللي هم بتوعه، وزده 20 صاعا من تمر جزاء ما روعته. أنت لما خضيته يا عمر، الله أعلم براجل حصل له إيه يعني، تمام كده. فعمر الخطاب واخد الرجل هيروح يديله 40 صاع من تمر. فالرجل قال له ألا تعرفني يا عمر؟ قال من؟ قال أنا زيد بن صعنة. قال له زيد بن صعنة حبر اليهود؟ قال له أيوة. ما الذي حملك على ذلك؟ قال يا عمر قرأت في وصف النبي في التوراة فوجدت كل ما أخبر عنه في التوراة فيه إلا شيئين أردت أن أتأكد منهما حتى أسلم. قال له هو؟ قال له سمعت أنه يسبق حلمه جهلة ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، أما إني قد وجدتهما فيه فأشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق النبي إذ يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانا وما نزع من شيء إلا شانا. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، اتقوا النار ولو بشق طمرة ولو بكلمة طيبة. في الدقيقة اللي فضلة هقول لحبايبي اللي قاعدين معايا دلوقتي وصية النبي بحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم عايز تعرف كمال إيمانك؟ قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صلى الله عليه وسلم. عايز تعرف حسن الخلق وصلك لحد فين؟ إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. عايز تتقل ميزانك؟ ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. عايز تخش الجنة؟ سؤل النبي ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. عايز أن أنت يكون لك بيت في الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم وأنا زعيم ببيت في أحلى الجنة لمن حسن خلقه. عايز تقرب من النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا. دي كانت صفة جميلة قوي من صفات الطيبين. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب ويجمعنا وإياكم مع الطيبين على حوض سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ولقائنا يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله مع الحب في بيوت المسلمين ومع صفة من صفات الطيبين. ربنا يجمعنا وإياكم على خير يا رب العالمين. بحبكم في الله ودولنا وندعيلكم وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وجزاكم الله خيرا وبشكر إخواني معي في الاستوديو جزاهم الله خيرا.